بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى جميع من سار على نهجه المبارك ثم اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، لا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها خلانه، ولا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها أحبابه وإخوانه. إنها الساعة التي تنتهي عندها الأخبار، إنها الساعة التي يستزين عندها القرار، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. إنها الساعة التي نسلم لها الأبناء والإخوان، إنها الساعة التي نسلم لها الأحباب والخلان، نودعهم فلا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، نسلمهم إلى يد الرداء، ونسلمهم إلى دار اللحود والبلاء. فلا عين ترى، فلسنا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، ولسنا ندري ما هي أخبارهم وما هي أحوالهم. صاروا إلى الله عز وجل لكي يجزى المحسن بإحسانه، ويجزى المسيء على إساءته. إخواني في الله، إنها الساعة الحاسمة، إنها الساعة القاصمة التي تبدأ معها مسؤولية الآخرة، تبدأ مسؤولية الآخرة التي اختار الله عز وجل لها مكانا، اختار لها زمانا، اختار لها زمانا ومكانا، اختار لها ذلك المكان المظلم، واختار لها ذلك القبر المعتم، كي يصير الإنسان إليه فريدا، ويخلى فيه وحيدا. وعندها تبدأ تلك المسؤولية العظيمة التي أقضت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تبدأ هذه المسؤولية على أرض من تراب، فلا أحباب ولا أصحاب، ولا أولاد ولا أحفاد، ولا أحساب ولا أنساب، يفضي إليها الإنسان وحيدا فريدا في ذلك المكان الموحش، وفي ذلك المكان المظلم. تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة التي ما خطرت على باله أنها تكون بهذه الصفة الأليمة، إذ بدت حياة الجد وانتهت حياة اللعب، وانكشف الحساب، وابتدأ السؤال والجواب. ولذلك ما إن يوضع الإنسان في لحده ويوسد في قبره حتى تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة، فجأة حينما ينظر ببصره فإذا أمامه ملك من الملائكة يعرف اسمه، ويعرف حسبه ونسبه، ويعرف قوله وعمله. فما إن يرى ذلك الملك حتى يصيبه من الروع والفزع ما لا يعلمه إلا الله، يبتدئ معه ذلك الملك بذلك السؤال العظيم عن أعظم شيء في الوجود، عن الواحد المعبود. يبدأ معه السؤال عن الأمر الذي من أجله نفخت الروح في الجسد، ومن أجله جرت الدماء في العروق. يبدأ السؤال معه عن توحيد الله، وعن الإيمان بالله، وعن عقيدته في الله. فما هي إلا لحظة وقد فجع العبد بذلك المنظر المفزع، حتى تذكره الله، حتى ذكره الله برحمته، فأسبغ عليه شآبيب رحمته، فثبت له الجنان، وثبت له اللسان، وكأنه يجالس صديقا من أصدقائه، أو حبيبا من أحبابه، ويقول بلسان حاله: مرحبا برسول الله، مرحبا بذلك الرسول الذي بعثه الله عز وجل حتى أكشف له عن عقيدتي، وأبيح له عن إيماني. أما ربي فهو الله، وأما ديني فهو الإسلام، وأما نبيي فمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان مؤمنا، وقد يكون الإنسان على الإيمان، ولكن الله تبارك وتعالى يفزعه بذلك المنظر، لأن مواقف الآخرة مواقف خاصة يفزع فيها البر والفاجر، ويقلق فيها المؤمن والكافر. ثم بعدها تأتي رحمة الله، وبعدها ينفع الله عز وجل من شاء برحمته. أحبتي في الله، يبدأ هذا السؤال والقلب في وجل، والقلب في خجل، ولكن الله عز وجل يثبته. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نذكر إخواننا إذا أسلمناهم إلى هذه المضاجع، أن نذكرهم بالدعوة الصالحة التي يثبت الله عز وجل بها القلوب. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فقد يكون الإنسان مؤمنا، ولكن السيئات والخطايا تعوقه عن الجواب، فيتردد نوعا ما، فيكون تردده جزاء بإساءته. فلذلك لا مثبت إلا الله، ولا راحم في تلك الظلمة، ولا مغيث ولا مجير من تلك الوحشة إلا الله. فتبتدئ هذه المسؤولية بهذه الأسئلة التي بعدها جنان، أو بعدها نيران، جنان تغشى صاحبها الرحمات، ونيران يرى معها صنوف العذاب والبلايا والرزيات. هذه هي بداية المسؤولية، وهو أول موقف يراه الإنسان، وهو الموقف الذي يرى معه بداية هول الآخرة. ولكن بعد هذا الموقف موقف هو أشد منه، ومسؤولية هي أعظم من هذه المسؤولية، ومقام أعظم من هذا المقام. وراء ذلك موقف عظيم وموقف جسيم. هذا الموقف له زمانه وله أحواله، فمتى زمانه؟ وأين مكانه؟ من السائل فيه؟ ومن المسؤول؟ وعن أي شيء يسأل؟ أما زمانه فيوم تشخص فيه الأبصار، ويوم يبرز فيه الخلائق للواحد القهار. أما زمانه فيوم كألف سنة مما تعدون، يوم عقيم لا يلد يوما بعده يوم النار أو يوم الجنة، أما زمانه فهو يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنه يوم القارعة، يوم تتبعثر فيه القبور ويحصل فيه ما في الصدور. إنه اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن ينصف المظلوم من ظالمه، وأن ينصف المحروم من حارمه. إنه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، واليوم العقيم الذي لا يوم وراءه. أما مكانه، أما أحواله، فسيرت الجبال فكانت سرابا، واندكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إنه اليوم، وأي يوم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء شديدا وقال لأصحابه: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا اليوم العظيم والمقام الجسيم يخرج الناس فيه لرب العالمين، السائل فيه إله الأولين والآخرين، السائل فيه الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى وأحصى الكلام والنجوى. هو الله الذي طالما سمع حسناتك وطالما استمع لصالحاتك، هو الله الذي طالما دمعت العين من خشيته وسكن الفؤاد من خوف منه سبحانه، وطالما انبسطت اليد في مرضاته، وطالما رفعت القدم في محبته. وأما المسؤول فعبد حقير معروف بالذنوب والتقصير، كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه، يؤتى به وحيدا دليلا فريدا لكي يقام في ذلك المشهد أمام الأولين والآخرين، لكي يسأل. وعن أي شيء يسأل؟ يسأل عن أيام مضت وأزمنة خلت، مضت في الحسنات والباقيات الصالحات، يسأل عن أيام سخرها في محبة الله وساعات قضاها في رضوان الله، يسأل عن أيام طالما عبث فيها فاتخذها لهوا ولعبا وغره بالله الغرور فارتكب الهوى والردى والمجون والفجور. إنه اليوم العظيم والموقف الجسيم الذي اختاره الله عز وجل لكي يسألك، فما من حركة تحركتها ولا سكون تلبست بها إلا وسيسألك الله عز وجل عنها. ثم تنصب الشهود، وما الشهود في ذلك اليوم؟ الأرض التي أقلتك، والسماء التي أضلتك، والعين التي نظرت، والأذن التي استمعت، والألسنة التي نطقت. شهود الله، شهود الله من الإنسان وشهوده من الكون، فعندها تبدو الحقائق ويخرس كل ناطق، ويرى العبد حقيقة الدار، ويعاين المآل والقرار. إنا إلى الجنة وإنا إلى النار. يخرج للعبد ديوان النعم، ويخرج للعبد ديوان الأعمال الصالحات والسيئات. أما ديوان النعم فهو بداية المسؤولية، تبتدئ هذه المسؤولية حينما يؤتى بذلك العبد فيسأل من الله تبارك وتعالى، ولكن سؤاله ليس كسؤال غيره، فيسأل أول من يسأل الأنبياء، فيقيمهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق لكي يسألهم عن أعظم شيء من أجله بعثت الرسل، ومن أجله نزلت الكتب، وهو توحيد الله عز وجل. حتى إذا أقامهم أمام العباد ونصبهم أمام الأشهاد، قال الله عز وجل: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. لا يستطيع النبي أن يتكلم من هيبة المقام بين يدي الله، فيمنعهم الله من الكلام من شدة هيبة الموقف، ثم يفتح الله عز وجل عليهم بالجواب. وهذه عرصة من عرصات يوم القيامة، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، يسأل الأنبياء عن الخليقة: ماذا أجبتم؟ فلا يستطيع نبي أن يتكلم. قالوا: سبحانك، إنك أنت علام الغيوب. وهم أفضل العباد عند الله، فكيف بمن عداهم من خلق الله؟ ثم تبتدئ المسؤولية شيئا فشيئا، حتى تصل إلى فلان ابن فلان، إلى فلان ابن فلان، إليك، فينادى بك على رؤوس الأشهاد. وفي تلك اللحظة تتذكر كل أمر عملته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل فعل فعلته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل شيء اقترفته، وفي تلك اللحظة لا تنسى من حقوقك على العباد شيئا، ولا تنسى من حقوق العباد عليك شيئا. تبتدئ مسؤولية الله عز وجل إياك عن هذه النفس التي سواها فألهمها فجورها وتقواها. هل كنت من الفجار أم كنت من الأخيار؟ يسألك الله عز وجل أول ما يسألك عن هذا القلب: ما الذي أسكنته؟ وما الذي أدخلته؟ وهل كنت له موحدا وبه موقنا وبوحدانيته معترفا؟ وعندها يجيب الإنسان، ولا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك الجنان. ثم تنتقل هذه المسؤولية إلى السمع، فوالله ما من كلمة استمعتها إلا وتسأل بين يدي الله عز وجل عنها، إما أن تسمع خيرا أو تسمع شرا. فإن كنت للخير سامعا سألك الله: عبدي، فكان أول ما يسألك عنه. وهذا من عجيب مسائل الآخرة، أول ما يبدأ السؤال بسؤال المنة، يحدثك الله بنعمته، وسؤال المنة يحرك الخجل، وسؤال المنة يحرك الوجل. والمراد بسؤال المنة أن يذكر الله النعمة عليك أولا، ثم يسألك ما الذي فعلته تجاهها. وهذا من أصعب ما يكون. ولذلك لو أن إنسانا أخطأ مع إنسان له فضل عليه، فباشره ذلك الإنسان بالسؤال فقال له: لما فعلت كذا وكذا؟ لهان عليه الجواب. ولكن يصعب الجواب إذا ابتدأ ذلك المتفضل فقال لك: يا فلان، ألم أصنع معك كذا وكذا؟ ألم أصنع معك كذا وكذا؟ فعندها يخجل الإنسان قبل أن يأتيه السؤال. ولله المثل الأعلى. فحياء الإنسان بين يدي الله وخجل العبد بين يدي الله. لو أذن لماء الوجه أن يراق حياء وخجلا من الله عز وجل لجرى ذلك الماء من الوجل. فليس هناك مقام خجل أعظم من مقام العبد بين يدي الله إذ ذكره بنعمته عليه فقال: عبدي عين نورتها لك وأذن تمننت بها عليك، عينك ما الذي نظرته، وسمعك ما الذي استمعته، ولسانك ما الذي نطقت به. عينك أعطيتك العين ورأيت غيرك أعمى لا يبصر، وأعطيتك السمع وقد رأيت غيرك أصم لا يسمع، وأعطيتك اللسان وغيرك أخرس لا ينطق. فما الذي عملت بهذه الجوارح قبل أن يسأل الإنسان عن الذي سمعه وعن الذي نطقه وعن الذي أبصره؟ يصاب بهذا الخجل حتى يتبعه بعد ذلك شديد الوجل. يبتدئ ذلك السؤال فيحرك في العبد الخجل والوجل من الله تبارك وتعالى بالجلال. يبتدئ هذا السؤال عن الخير والشر، إن كانت الأسماع وكانت الألسن وكانت الأبصار مسخرة في طاعة الله عز وجل، سألك الله: استمعت لآياتي وخشعت لعظاتي، فهل قصدت بذلك وجهي، وهل قصدت بذلك مرضاتي؟ هذا سؤال. فعندها يظهر للإنسان إخلاصه ويبدو للعبد صدقه مع الله عز وجل. يقول المؤمن: أما السمع فقد سخرته في محبتك، وقد علمت ربي أنني ما استمعت إلا ابتغاء مرضاتك ولا نطقت إلا ابتغاء مرضاتك. تكلمت لوجهك واستمعت لمحبتك وأبصرت لطاعتك. فيقول الله: صدقت، وتقول الملائكة: صدقت. ثم يقام ذلك العبد والعياذ بالله الذي طالما تلذذ بسمعه في محارم الله، وطالما تلذذ بلسانه في حدود الله، وطالما متع البصر في محارم الله، لكي يفضح أمام الله وأمام عباد الله عن تلك العيوب التي أصابها والذنوب التي اقترفها والعياذ بالله. فيسأله الله عز وجل ويقول: ألم تستحي مني إذ سهرت بهذا البصر على حدودي ومحارمي؟ أما خفت أن أسلبك هذا البصر؟ أما خشيت لحظة من اللحظات أن تلقاني فأسألك عن هذه النعمة التي متعتك بها دون غيرك؟ وعندها يعلم الإنسان قيمة تلك اللذة التي أصابها من محارم الله، ويعلم عندها أنها لذة ساعة وعذاب دهر. وتنتقل هذه المسؤولية بعد حقوق الله عز وجل إلى حقوق هي أشد الحقوق، وهي حقوق العباد. يسأل الإنسان عن كل إنسان عامله، يسأل الإنسان عن أبنائه، عن أولاده، عن زوجه وأهله، حتى يتمنى من شديد المسألة بين يدي الله عز وجل أنه لم يكن له ولد، وأنه لم تكن له صاحبة، من شديد تلك المعونة وعظيم تلك المسألة. يسأل عن أولاده بعد أن يذكره الله عز وجل بالعقيم الذي لم ينجب، فيبين الله تعالى له جليل نعمته وعظيم منته، حتى إذا اعترف بنعمة الله وقرره الله عز وجل بفضله عليه قال الله عز وجل: فماذا عملت لي؟ يسأله عن أبنائه، هل أمرهم بطاعة الله؟ وهل حثهم على غرائب الله؟ يتعلق ابن بأبيه يقول: يا رب سل أبي ما أمرني يوما من الأيام بطاعتك. يا رب سل أبي رآني تاركا للصلاة، رآني على حد من حدودك، أستمع إلى محارمك، وأبصر ما لا يرضيك، وأتكلم بما لا يرضيك. ما نهاني يوما من الأيام عن محارمك، ولا أمرني يوما من الأيام بفرائضك. فويل للإنسان إذا أقيمت عليه هذه إذا كان هذا حاله وأفضى إلى هذا المقام. يسأل عن زوجته، عن حقوق بينه وبينها، عن حقوقها، يسأل عن عشرتها، يسأل عن حاله معها، ثم تنتقل مسؤوليته عن قصده ونيته. ما الذي قصد؟ ما الذي نوى لذلك الزواج إذ تزوج؟ حتى يسأل عن شهوته ويسأل عن لذته، هل أراد بها الشهوة أو أراد بها وجه الله عز وجل؟ إخواني في الله، تنتقل هذه المسؤولية إلى حقوق العمال، إلى حقوق الموظفين، إلى حقوق كل عبد وكل فرد حملك الله عز وجل مسؤوليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا إذ قال كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل عن هذا العامل الذي بين يديك، أولا عن حقوقه التي أوجبها الله عز وجل عليك، عن أعماله التي كلفته بها، وعن الأمور التي طلبته منها التي طلبتها منه. يسألك الله عز وجل: هل كلفته ما يطيقه أم كلفته ما لا يطيقه؟ وعندها يؤخذ من حسنات الإنسان على قدر حقوق أولئك العباد، فعندها يتمنى أن اللسان لم يؤذ عبدا من عباد الله، وأن البصر لم يؤذ عبدا من عباد الله، وأن السمع لم يصغ إلى كلام عبد دون إذنه في حد من حدود الله. أحبتي في الله، إخواني في الله، إنها المسؤولية العظيمة التي من أجلها نزل القرآن، تدعو الإنسان أن يستعد لها أتم استعداد بصلاح القول والعمل، بمراقبة الله في نفسه، ومراقبته في أهله وولده، ومراقبته في ليله ونهاره، ومراقبته في أبنائه، ومراقبته في أهله وزوجه، ومراقبته في عماله ومن حمله الله عز وجل مسؤوليته. ليس المهم أن يعلم الإنسان هذا المآل، ولكن المهم كل المهم أن يستعد للقاء الله، وأن يعد للسؤال جوابه، وأن يعد للمقام هيبته. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه لا ينجو من ذلك الموقف إلا من أسكن قلبه الخوف منه، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمقصود بمقام ربه المقام بين يدي الله عز وجل، والموقف للسؤال بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله حاضرنا خير الجزاء على هذه الكلمات الصادقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات حاضرنا. جزاه الله خير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هو العلاج الذي يذهب سريعا، وكيف يستطيع المسلم ان يشعر بخوف الاخره في اكثر اوقاته حتى يكون له رادعا ومانعا عن معصيه الله تبارك وتعالى؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الأمور التي تعين الإنسان على استدامة الاستشعار للآخرة، والجواب أن من أهم تلك الأمور أن يقصر الإنسان على مشاهد من تلك الآخرة، أن يقصر نفسه على مشاهد من تلك الدار، يقصر نفسه مثلا على القبر فيستديم ذكر القبر، يستديم ذكر القبر وحشة، ويستديم ذكر القلب ظلمة، ويستديم ذكر القلب ضيقا. إذا استدام هذا الذكر أورثه ذلك صالح القول والعمل. يستديم كذلك موقفه بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل عن بعض الأمور التي تهمه ويعايشها. فإن كان في وظيفة يستديم عند دخوله للوظيفة لقاء الله وسؤاله إياه عن لحظاته وأوقاته فيها، وإن كان مع أبنائه وأولاده استدام أثناء جلوسه معهم سؤال الله إياه عن حقوقهم، وإذا كان مع إخوانه في الله وأحبابه في الله استدام سؤال الله عز وجل إياه عن نيته في جلوسه معهم. المهم أن يختار مشهدا من مشاهد الآخرة وموقفا من مواقفها حتى يكون القلب أفرغ ما يكون لاستيعابه واستدامة ذكره، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: أحمد الله على حمدك الله تعالى، وسؤالي: ماذا كان الكبراء والعلماء من الصحابة والتابعين ومن في عصرنا هذا من العلماء يخافون من سوء الخاتمة ويخافون أن يكونوا أتقياء يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى؟ نعم يخافون، لأنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يعلم نهايته، وليس هناك إنسان يستطيع أن يعلم عاقبته، ولو كان من أصلح العباد، ولو كان من أتقى العباد، بل إنه ما صلح العبد وما كان أقرب لله إلا كان أشد خوفا منه. ولذلك قال بعض العلماء: كل شيء إذا أحببته واقتربت منه أنسته وإلا الله عز وجل، فإنك كلما اقتربت منه خفت منه. ولذلك لما اقترب العلماء من الله كانوا أشد ما يكونون خوفا من الله، يخافون سوء الخاتمة، يخافون أيضا زلات اللسان، يخافون زلات الأسماع والأبصار، لأنهم لا يأمنون أن تزل القدم بعد ثبوتها، فلذلك يخافون من سوء الخاتمة ويستشعرون لقاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرمهم به من هذا الخوف الذي يدعو لطاعته ويحبب في مرضاته، والله تعالى أعلم. يقول هذا الثالث: أما بعد، يا شيخ، التزمت وأنا الآن على حافل الاستفراق، مسلم للتوبة، وأعاني من التفرج على التلفاز وعلى الفيلم والأفلام الصريعة. يا شيخ، انصحني على ترك الأفلام الصريعة عن الفيلم وغير ذلك، انصحني إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي تذكر هذا البصر الذي تمتعه بمحارم الله، وهذا النظر الذي تنتهك به حدود الله. تذكر الله عز وجل الذي نور لك هذا البصر، واستحي من الله عز وجل أن ينظر إليك في ظلمة الليل أو ضياء النهار وأنت آنس به في معصيته، مسخره في معصيته. الله الله في هذا البصر الذي تمسي وتصبح والله ساخط عنك بسببه. اتق الله عز وجل في هذه المناظر، واتق الله عز وجل في هذه الصور التي تمتع بها بصرك وتسقم بها قلبك وتمرض بها فؤادك. الله الله في تلك الساعات التي جلستها واللحظات التي قضيتها. الله الله أن يأذن الله للأرض أن تلتقمك، أو يخسف بك الأرض التي عصيت الله عز وجل عليها. والله لو كان الإنسان على استشعار لعظمة الله لا لم يأمن في مجلسه على معصية الله أن يخسف به الأرض التي عصى الله عليها، ولا يأمن وهو في مجلسه على معصية الله أن يخطف الله سمعه الذي يسمع به الحرام، أو يطفئ نور بصره الذي يمتعه بالحرام. الله الله في بصرك، الله الله في ساعات عمرك، الله الله في شبابك. هذه المناظر التي تراها وهذه الصور التي تستمتع بها قد أسخطت الله عز وجل عليك، وكانت سببا في الانتكاسة والعياذ بالله. وأنصحك أن تعود إلى الله، وأن تعلن التوبة الصادقة إلى الله من الآن، من هذه اللحظة، فإن الإنسان لا يأمن أن يدهمه الأجل، ولا يأمن أن ينقطع له الأمل فيلقى الله عز وجل من ساعته. من الآن تعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح، وأوصيك بالدعاء أن يشرح الله صدرك لطاعته، وأن ينور بصرك بمحبته. سل الله عز وجل فلعلك أن تصادف بابا في السماء مفتوحا. سل الله فإني لا أغني لك من الله شيئا. سله أن يشرح فؤادك، وأن يشرح صدرك، وأن يعود عليك بالهداية التي كنت فيها والطاعة التي كنت عليها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقذف في قلبك خوفا منه يحول بينك وبين معصيته، وأسأله تعالى أن يهبك إيمانا تغض به بصرك عن محارمه. والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: أنا شاب أتبع إلى المحرمات في البيت، وذلك دون تقدير مني، ولا حول لي ولا قوة في إنكارها أو إبدادها، فماذا أفعل؟ وهل علي الاستماع إليها؟ إذا كان المكان الذي يجلس فيه الإنسان فيه معصية لله عز وجل، فإنه لا يحل له الجلوس إلا إذا كان منكرا أو مضطرا. إما أن ينكر فيذكر العاصي بما عصى، ويبين له ما أصاب من حدود الله جل وعلا، فيدعوه إلى طاعة الله ويحذره عن معصية الله. وإما أن يقوم من ذلك المجلس إلا إذا كان مضطرا لذلك الجلوس. وبناء على ذلك، فإذا اضطررت للجلوس فلا تصغي بسمعك إلى ذلك الغناء، فهناك فرق بين السماع والاستماع. فالسماع أن يقع الشيء في سمعك دون اختيارك، وأما الاستماع أن تصغي له بأذنك وأن ترتاح له بقلبك، فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل عليك. فإن اضطررت للجلوس فعند ذلك كن سامعا لا مستمعا. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بالسوق فيسمع الغناء، فيضع إصبعيه في أذنيه ثم يمضي، فيقول لنافع: هل انتهى الصوت؟ فيقول له نافع: لا بعد، حتى يخبره بانقضائه فيرفع إصبعيه من أذنيه. فهذا أخذ العلماء منه دليلا على الفرق بين السماع والاستماع، كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. ووجه الدلالة أن عبد الله بن عمر كان يسأل نافعا، فكان نافع يسمع، وأما عبد الله فامتنع من السماع والاستماع، وهي حالة الكمال. وليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان، فلربما كلمة يسمعها الإنسان تكون سببا في طفء نور الإيمان والعياذ بالله من القلب. فليحذر الإنسان، فإن السمع طريق إلى الفؤاد والقلب. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب مسلم من الله تعالى، أصدق الله عليه وسلم ولا أصدق إلا أنني أصدق بعادة سيئة، وهي العادة الكثيرة لقوة الشهوة لدي. الحل أن تعف فرجك بالحلال، وأن تطلب الزواج عل الله عز وجل أن يحصن به فرجك. فإن أعياك طلبه وتعذر عليك سبيله فخذ بالعلاج النبوي، وهو أن تصوم وأن تكثر الصوم حتى يطفئ الصوم شهوتك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: يا معشر الشباب، ما من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ترك هذه المعصية، وقد أشار بعض الفضلاء إلى أن أهم الأسباب التي تعين على ترك هذه العادة ألا يجلس الإنسان وحده، أن يحاول الإنسان ألا يجلس لوحده وألا يأتي إلى فراشه إلا ساعة نومه وتعبه ونصبه، فبإذن الله عز وجل سيعينه الله على ذلك. السبب الثالث الذي يعينك على البعد عن هذه المعصية أن تبتعد عن الأسباب التي تحرك شهوتك من سمع يدعوك إلى الحرام أو عين تدعوك إلى الآثام، فاجتهد في البعد عن هذه الأمور كالنظر إلى شيء يحرك شهوتك أو النظر إلى شيء يحرك غريزتك، فابتعد عن هذه الأسباب وبإذن الله عز وجل سيكون في جميع هذا عونا لك على ترك هذه المعصية. العلاج الأخير، إذا بليت بهذه المعصية وتعاطيت هذه الأسباب فكن ولم يجد ذلك فجزئ حالك إذا بليت بهذه المعصية. أما الوصية الثانية فحاول قدر استطاعتك إذا لا قدر الله وقعت أمام هذا الحرام فاجتهد أثناء فعله أن تحتقره وأن تتركه، فإذا غلبت لا قدر الله فبمجرد الإصابة تب إلى الله مباشرة، وإياك أن تتأخر في التوبة فإن ذلك مما يعين على الاسترسال بالذنب تلو الذنب، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إني أحب في الله، أنا كنت أفطر في رمضان وكنت أجامع زوجتي عدة سنوات، أرجو من فضيلتكم ماذا أعمل بعد هذه المصيبة التي أذكرها ليل نهار، وأنا الآن أحمد الله تعالى على طاعته وأنا ملتزم وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. أولا الحمد لله الذي هداك لطاعته، والحمد لله الذي بلغك بهذه الهداية سبيل محبته حتى ندمت عن معصيته وسألت عما يجب عليك تجاهه. أولا يجب عليك الاستغفار الصادق، وهو أن تندم من جميع قلبك وفؤادك وأن تحس بعظيم الحد الذي أصبت والحرمة التي انتهكت. ثم الأمر الثاني أن تكفر عما أصبته من تلك الأيام، تطالب بالكفارة عن كل يوم أفطرت فيه بالجماع مع أهلك، وبناء على ذلك نسألك وأنت تكون على إحدى حالتين، إما أن تذكر الأيام التي فعلت فيها ذلك 10 أيام 20 يوما إلى آخره فتجب عليك 10 كفارات أو 20 كفارة إذا كان 20 يوما وقس على ذلك. الحالة الثانية ألا تعلم قدرها، فحينئذ تطالب بغلبة الظن، يقال لك 20 يوما تقول كثير، نقول 10 مرات تقول لا قليل، نقول إذا 15، فتقدر قدرا معينا يغلب على ظنك أنك قد أصبت بحسبه ثم تكفر بعد ذلك، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، هل لي من حق اليوم الآخر التعلق بأبي بسبب منعي من المراسم الصيفية والرحلات والمخيمات؟ أرجو لكم بارك الله فيكم. إذا منع الوالد ولده من شهود مجالس الخير وحلق الذكر فإنه يسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك المنع، فإن كان ذلك المنع لا قدر الله كراهية للأخيار أو كراهية للطاعة فلا يلومن إلا نفسه، وإن كان ذلك المنع مؤقتا أو قصد به أسبابا معينة فكل وعذره بين يدي الله. نعم إذا منعك عن طاعة الله تعلقت به بين يدي الله وكنت خصما له إذ حبسك ومنعك عن أمر يزيد في إيمانك بالله، والله تعالى أعلم. تقول السائل يا فضيلة الشيخ زوجتي لا تصلي، هل علي طلاقها أم ماذا أفعل؟ مرها بالصلاة فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب فلا خير لك في عشرتك معها، والله تعالى. إن تركت الصلاة بالكلية فكافرة، ولا يحل لك إبقاؤها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يحل لك إبقاؤها في عصمتك إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية، ولا يحل لك معاشرتها. ومن عاشر امرأة لا تصلي بالكلية فهو معاشر لكافرة والعياذ بالله. فلذلك إذا كانت لا تصلي بالكلية يجب عليك فراقها، وأما إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا تذكرها بالله، وإلا فلا خير لك في الجلوس معها، والله تعالى. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إني أحبك بالله. فضيلة الشيخ، إني أحب الالتزام بهذا الدين وأتمنى أن أكون من المسلمين، ولكن هناك شبهة كثيرة ما تعاوزني. كلما تذكرت ما ارتكبت من الذنوب والمعاصي في الماضي القريب ضاق صدري وأحسست بضيق عظيم، وإني أبتعد من هؤلاء الذين يرتكبون المعصية بعد المعصية ولا يفكرون ولا يجدون مثل ما أجد من ضيق، فما هو السبب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اعلم أخي في الله أن هذا الضيق الذي تجده من معصية الله إيمان قذفه الله في قلبك، إيمان أكرمك الله عز وجل به، فاحمد الله عز وجل على نعمته واشكره على توفيقه واستدم هذا الندم. فإن الإنسان قد يعصي الله عز وجل ثم يوفقه الله لندم يبلغه به مراتب لا يبلغها بكثير صلاة ولا زكاة. استدم هذا الندم، فإن الله تبارك وتعالى قد يبلغك به درجة لا تصلها بقيام الليل وصيام النهار، والله تعالى أعلم. نقول بعد الأذان بإذن الله تعالى تكون الصلاة في هذا المكان والمواطن في الدور الأرضي. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا لا أقدر أن أضع ولدي في النار، فكيف يضع الله تبارك وتعالى عبادة النار وهو أرحم الراحمين؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقولك إن الله عز وجل قولك إنك لن تستطيع وضع ولدك في النار وكيف يضع الله عز وجل عباده وهو أرحم الراحمين، هذا السؤال شبهة واردة، شبهة ترد من ضعاف الإيمان والعياذ بالله. نعم، إن الله عز وجل أرحم الراحمين، ولكنه يرحم من يستحق ولا يرحم من لا يستحق. هل من الرحمة أن تأتي بإنسان عاص فاجر وتتركه دون عقوبة ولا جزاء؟ لو أن إنسانا في هذا الزمان جاء فسفك دما حراما وجئنا نقتص منه، وقال أحد الناس: ليس من الرحمة أن نقتص منه، فاستجبنا لذلك النداء، هل كان هذا من الحكمة؟ تقول: لا، لأننا قد وضعنا الرحمة في غير موضعها، فالرحمة بمن لا يستحقها ضرب من العبث. وأما بالنسبة لعفو الله عز وجل على من أساء فذلك محض فضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا رمت بالمباحات وإضاعة الوقت حتى صار القلب يقصر يوما بعد يوم، فكيف تنصحني أن أستفيد من وقتي، علما لأنني حاولت أن أختلط ببعض الشباب الملتزمين فوجدتهم ممن يزيد القلب وحشة وغفلة. النفس في الظاهر تشاهد الصلاة، وفي الباطن أشد ما يكون نفاقا، كيف الوصول إلى محبة الله تعالى والشعور أن الله يراقبني؟ أسأل الله تعالى أن ينقذني من كلامك يا شيخ. خير معين لك على ذلك أن تخلو بربك جل شأنه، إذا لم تجد من الأخيار من يذكرك بالله الواحد القهار، فاستدم ذكر الله عز وجل، استدم تلاوة القرآن، استدم التدبر في كلام الرحمن، اتل كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، واجعله عوضا لك عن تلك المجالس وعوضا لك عن كل آنس، وكن مع الله عز وجل، كن مع تلك الآيات وكن مع تلك العظات، فسرعان ما تسبق نفسك في تسابق نفسك أو تسارع نفسك إلى طاعة الله، وتشمر في محبة الله، وتتنافس في رضوان الله. نعم، استدم تلاوة القرآن وتدبره، فهو خير معين لك على ما طلبت وخير معين لك على ما رجوت. أما السبب الثاني، فإذا لم تجد من الأخيار من يذكرك، فخذ من كلام العلماء ومن الندوات والمحاضرات ما يغسل فؤاد قلبك بالإيمان، ويدعوك إلى محبة الرحمن، ويثبت لك الجنان. خذ من هذه الأسباب ما يعينك على طاعة الله ومحبة الله، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني رسول الله. فضيلة الشيخ، قد حملني أحد الزملاء ليتعرض هذا السؤال على أحد المشايخ، إذا أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه. يقول السائل بأنه يوجد له مكن بنشر لتغيير السيوط وغير ذلك، ويريد إخراج زكاتها، إما لأنه يقول أن مقدار ما يخرجه في السنة حوالي 50,000 ريال، فكيف يكون إخراج هذه زكاة هذا المحل؟ نرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا أخذ هذا المال الذي هو ثمرة ذلك المحل، فإنه يستقبل به حوله إذا كان بالغا النصاب، ثم يزكيه بعد ذلك. هذا إذا كان المال قد بلغ النصاب، فيبتدئ مثلا بأول النصاب. لو أنه فتح المحل في يومنا هذا وكسب مالا يبلغ النصاب، فيعتبر حوله من هذا اليوم، فيزكي الخارج، يضمه إلى رأس المال، حتى إذا جاء نهاية الحول جمع جميع ما عنده من ثمرة ذلك المحل، وزكاه زكاة واحدة. وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، توفي والدي وسني صغير، ولم يحج والدي، وتوفي وهو لم يحج، وقد اعتمرت له، نعم يجوز لك ذلك، وهو من بره، والله يثيبك على ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة الخطعمية: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، والله تعالى أعلم. إعفاء اللحية واجب، وهو من سنن المرسلين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. إعفاؤها واجب، فمن أعفاها فقد أثيب، ومن لم يعفها فقد ارتكب حراما وهو آثم. أما تخفيفها، أما الدليل على وجوبها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في حديث عبد الله بن عمر: خالف المجوس، أعف اللحى، وفي رواية: أرخ اللحى وحف الشوارب. فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمره واجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأما ما ذكرته من تخفيفها، فتخفيفها على حالتين: الحالة الأولى أن يقبض بكفه، فيأخذ الزائد عن القبضة من أصل الذقن، وهي العظم، وهو العظم الذي ينبت عليه شعر اللحية. فإذا أخذ من هذا، أخذ هذا القبض وقص ما زاد عن هذه القبضة، فهو جائز في قول بعض السلف، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الذي أختاره وتطمئن إليه نفسي، فهو ترك ذلك، والتورع عنهما أمكن. أما من فعله فقبض فأخذ ما زاد عن القبضة فله ذلك. ففي الأثر الصحيح عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن قبضته. وللعلماء في ذلك وجهان: قالوا إنه مجتهد تأول قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال: محلقين للرأس ومقصرين للحية. وقال بعض العلماء بل إن عبد الله بن عمر ما فعل ذلك إلا اتساء واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه لا ينكر على من فعل ذلك، ولكن الأولى والأحرى الاحتياط في ذلك. أما مسألة التخفيف التي اعتادها بعض الناس من إنهاك اللحية والأخذ من العارضين وتخفيفها إلى درجة قد ترى معها البشرة، فهذا لا يجوز، وهو في حكم حلقها كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، والله تعالى أعلم. يسأل هذا السائل فيقول: ما هو العنان من الفوز من النهي عن المنكر، إما لسبب قلة العلم، وإما لكون صاحب المنكر أكبر منه ولسانه لا يتوفر عياذا بالله عن الإضاحة للعلماء والمستدلين إذا نهيه عن ذلك المنكر، فما هو الحل؟ إذا كان الإنسان يغلب على الظن أنه لو أمره بطاعة الله أنه يسب الله أو يسب الدين، فإنه في هذه الحالة يحاول أن يترك الأمر والنهي لشخص آخر يمتنع معه هذا الفاجر من فجوره. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن من ينصحه أو يذكره بالله أنه يسب الله أو يسب الدين، فليس عليه أن يأتي بأسباب تثيره بذلك، إنما عليه أن يذهب لإنسان يؤثر على ذلك الشخص كأبيه وجاره وصديقه ممن يتأدب معهم، فيأمرهم بأمره بطاعة الله ويذكرهم ما أصاب من حدود الله ويدعوهم أن يدعوه بدعاية الله، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته وأدى أمانته. وأما إذا لم يفعل ذلك لأن خافه وخشاه واتقى أن يسيء أن يسب الله أو الدين، فإنه له وجه في الترك لوجود المفسدة الأعظم، ولأنه لا يترتب على أمره بالله عز وجل خير، وإنما يترتب الشر، وترك الشر أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يسأل العبد عما عمل قبل أن يستلم؟ إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، بل ويبدل إساءته إحسانا، والسيئات التي أصابها في جاهليته والحدود التي اقترفها أثناء أيام جاهليته تبدل له حسنات، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهو مذهب طائفة من السلف أن الله يبدل السيئة التي تاب العبد منها توبة نصوحا حسنا، فيثيبه الله عز وجل بثواب يماثل السيئة التي أصابها. وأما بالنسبة لمن بقيت تلك الشهوة في قلبه، أو بقي فيه شيء من الجاهلية، أو بقي فيه شيء من الذنوب، فإنه تبقى عليه تلك الذنوب كما هي، لأنه لم يتب منها توبة نصوحا حتى يتوب قبل لقاء الله، وإلا سأله الله عنها وحاسبه عليها، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاب أشكو من كثرة البعد عن الله تعالى، مع أنني كنت قبل فترة أرى في نفسي خشية لله عز وجل بفضله ومنه وكرمه، ولكن يأتيني الشيطان ويقول لي: ما فائدة ذلك حتى بالخشوع في الصلاة، وأصبحت أتوب في العبادة حتى أني لا أصلي الوتر، وكثيرا أنام عن صلاة الفجر، ويأتي الشيطان حتى مع علاقتي مع إخواني بالذات إذا رأيت ما لا يعجبني منهم وسوس لي بأنهم يكرهونني، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ أخي في الله، الذي يظهر من سؤالك أن إيمانك ضعيف، وتسلط عليك الشيطان من ضعف إيمانك، ولكن أبشر أخي في الله، استزد من خصال الإيمان، وأحسن الظن بالرحمن، وتعلق بالله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء الذي ابتليت به، وأن ينصرك على عدوك إبليس، فإنك إن فعلت ذلك ازددت من الإيمان واستعذت بالله من الشيطان، فالغالب أن هذه الوساوس تزول عنك بإذن الله. هذا الذي معك ضعف في الإيمان تسلط الشيطان به عليك حينما غفلت عن طاعة الله وتقاعست عن مرضاة الله، فجاءك من هذا الباب، فأبشر بخير إذا تعلقت بالله واستدم الدعاء والعوذ بالله عز وجل من الخطرات والوساوس الرديئة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أنا شاب ومستدم ولكن البيت من كراسي والفساد وفجر، فماذا أفعل؟ هل أكسرها أم أتركها في دون جزاكم الله؟ تنصح من ينظر إليها وتذكره بالله عز وجل. ليس المهم أن تكسر الفيديو أو التلفزيون، إن كسرته جاءوا بأحسن منه، وإن كسرت واحد جاءوا باثنين، هذا ليس مهم. المهم أن تذكر القلوب بالله عز وجل، المهم أن تغرس الإيمان في القلوب، وأن تهدي الناس إلى الله عز وجل حتى يبقى العبد بعيدا عن حد الله عز وجل وحرمته. هذا المهم، أن تذكرهم بالله، وأن تذكرهم بسطوة الله، وأن تبين لهم الأخطار والأضرار المترتبة على معصية الله حتى يترك المنكر عن قناعة. إن كسرته في البيت وكنت قادرا على تكسيره كأب وغيره، يذهب الابن لغيره ويجلس في مجالس أخرى ويستمتع به في مكان آخر. ولكن إذا غسلت القلب بالإيمان وأسكنته الخشية من الرحمن، تركه في منزلك وتركه في منزل غيرك، وتركه وهو وحيد خال، وتركه وهو مع الناس، هذا المهم. أن نذكر الناس بالله وأن نقوي الإيمان بالله في القلوب، إذا فعلنا ذلك جاءت الثمرات. وأما التكسير فلا يأتي، قد يأتي بمفسدة أعظم، وقد يكون سببا في بذل المال لأعداء الله، وهو ليس بعلاج، وإنما هو من أضعف العلاج، أن يكون العلاج عن قناعة وعن بصيرة، حتى إذا تركه تركه عن إيمان ومحبة للرحمن، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: يا شيخ، يعلم الله أني أخطأ في الناس، إن لي إخوان في الناس أو أخا في الناس كان مسلما كما نحسبه، ولكنه بعدما سار مع الفرسو انتكت، فهل من طريقة تستطيع بها إرجاعه إلى الله وجزاه الله خيرا؟ أولا، كثرت المحبة فذكرتنا المحبة، أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أخي في الله، هذا الأخ الذي بلي بالانتكاس، أدعوك أن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه. أولا، تختار وقتا مناسبا تعرفه يحب ذلك الوقت ويرتاح في ذلك الوقت، فتأتيه وتزوره وتجلس معه وتسأل الله قبل أن تأتيه أن يعينك وأن يفتح عليك وأن ينور بصيرتك، ثم تأتي وتجلس معه وتذكر بالله وتنصح بالله، حتى إذا استطعت أن تذكر بالله ويتذكر تأخذه إلى مجالس الإيمان. وإياك أن تتركه بعد النصيحة وحيدة. هذا الشاب ما تسلط الأشرار عليه إلا حينما ابتعد الأخيار عنه، فهذا الشاب ما دام أنه قد أطاع الله ووجد لذة العبودية لله، لا يزال فيه خير إن ذكرته بالله. فذكره بالله أولا. الأمر الثاني، إياك أن تنصحه أمام إخوانه. الأمر الثالث، كيف تنصحه؟ تأتي إليه ويكون الهدف الذي تركز عليه أن تقطع يأسه من رحمة الله، أن تقول له: لا نزال نفس فيك الظن، أنت إن شاء الله ذلك العاقل، أنت إن شاء الله ذلك المؤمن الذي سرعان ما يرجع ويتوب وسرعان ما يقبل وينيب. تذكر بمثل هذا الكلام، لأن أهم عائق يمنع المنتكس عن الرجوع إلى الله تخذيل الشيطان له. فإن وجد أخا في الله يقطع هذا التخذيل ويذكره بالله عز وجل وبسعة رحمة الله عليه، قوي إيمانه وقويت محبته وصدق تعلقه بالله، وكان ذلك أدعى لرجوعه إلى طاعتنا. إياك أن تنصحه أمام الناس وأن تقوي يقينه بالرجوع إلى الله عز وجل. والأمر الثالث، أن يأتي غيرك أو تنظر إلى أحب الناس إليه يأتيه بعدك، ثم الثاني والثالث، فالذكرى تلو الذكرى تعين على الذكرى، والله تعالى أعلم. طيب، آخر كلمة نختم بها هذا المجلس. الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، أهل كتاب الله عز وجل، إخوانكم الذين احتسبوا عند الله عز وجل تحفيظ كتاب الله لأبناء المسلمين، ينتظرون منكم مد المساعدة وهي لكتاب الله. ومن أحب كتاب الله وأجله يغار على هذا الكتاب، ولا شك أنه أشد ما يكون حماسا لكي يكون هذا الكتاب في قلب كل مؤمن وفي قلب كل عبد من عباد الله عز وجل. فأعينوا إخوانكم أعانكم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التمرة قد تحول بين العبد وبين النار. قال صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. فاحتسبوا إخواني في الله ببذل أموالكم في طاعة الله ومحبة الله، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.